إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نعم تفضل يا أبو عبد الله. الطيبات تشمل كل ما ينفع ولا يضر من مآكل ومشارب ومناكح وملابس وغيرها. نعم، إذا جاءت هذه اللفظة وهي الطيبات في القرآن فيراد بها هذا المعنى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. ما معناها؟ تشمل كل ما ينفع ولا يضر. ماذا يدخل في هذا؟ يدخل فيه المآكل والمشارب والمناكح والملابس وغيرها. الخبيثات ضدها، ضد الطيبات، يشمل ماذا؟ كل ما يضر ولا ينفع. يشمل كل ما يضر ولا ينفع من المآكل والمشارب والمناكح وغير ذلك. الخبيثات ضدها. المعروف اسم جامع لكل ما عرف حسنه شرعا وعقلا. نعم، المعروف إذا جاء في القرآن وإذا جاء في السنة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إلى غير ذلك من النصوص. ما معنى المعروف؟ المعروف معناه إذا جاء في النص يشمل كل ما عرف حسنه من جهة الشرع ومن جهة العقل، والعقل تابع للشرع. والمنكر بضده هو اسم جامع لكل ما عرف قبحه من جهة الشرع ومن جهة العقل، فلهذا نقول فيه معنى المنكر هو اسم جامع لكل ما عرف قبحه شرعا وعقلا. المنكر ضده الفلاح، هو اسم جامع لكل مطلوب محبوب وسلامة من كل مكروه. نعم، فإذا وفق المرء للفوز بكل مطلوب وسلم ونجا من كل مكروه فهو ممن؟ من المفلحين. فالفلاح والظفر هو اسم جامع لكل ما هو مطلوب محبوب، وهو النجاة من كل ما هو مكروه ومبغوض. نعم، اللغو كل كلام لا نفع فيه في الدين ولا الدنيا. نعم، كل كلام لا ينفع في أمر الدين ولا ينفع في أمر الدنيا فهو اللغو، ولهذا كان من شأن عباد الرحمن والمؤمنين من عباد الله أنهم يعرضون عن هذا النوع من الكلام، كما قال الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وقال في شأن عباد الرحمن: وإذا مروا باللغو مروا كراما. فهم يترفعون عن هذا النوع من الكلام ولا يقفون عنده. العقل والحجر والحجى والنهى هو الرزالة وفعل ما ينفع وترك ما يضر، والنظر للعواقب وترجيح ما ترجحت مصلحته، وأولو الألباب أهل العقول الوافية. إذا قيل عن رجل أنه عاقل وأنه ذو حجة، يعني ذو عقل، فالعقل أيها الإخوة يشمل أمور، والعاقل يتصف حقيقة بهذه الصفات التي ذكرها المؤلف هنا. فالعاقل هو الرزين، والعاقل حقيقة هو الذي يفعل ما ينفع، والعاقل هو الذي يترك ما يضر، والعاقل هو الذي ينظر إلى العواقب والمآلات وإلى النتائج، والعاقل هو الذي يرجح بين الأمور ويوازن بينها، هذا هو العاقل. وإذا جاء في النصوص مدح العقلاء فهم هؤلاء، قال سبحانه: إن في ذلك قسم الذي حجر، يعني الذي عقل. قال سبحانه: إن في ذلك لآيات لأولي النهى، يعني أولي العقول. لما كانوا أصحاب عقول، عقولهم نهتهم عن فعل ما يضرهم وعن الأمور التي توقعهم فيما لا ينفعهم، فهؤلاء هم أهل العقول الذين جاء الثناء عليهم في القرآن وفي السنة. ف فمن كان بهذا الوصف فهو العاقل. الحليم من الخلق هو المتخلق، هو المتخلق بالأخلاق الجميلة الذي لا يستفزه جهل الجاهلين، صاحب الثبات والتأني في أموره كلها. إذا قيل عن فلان إنه حليم، فمن هو الحليم؟ والحلم يشمل ماذا؟ ذكر المؤلف رحمه الله أنه من كان بهذه الأوصاف الثلاثة. الوصف الأول هو المتخلق بالأخلاق الجميلة، فمن كان متحليا بالصفات الطيبة والأخلاق الجميلة فهو من أهل العلم، فهو من أهل الحلم. ومن كان ثابتا في مواقفه لا يستفز من أهل الجهل فهو حليم. ومن كان أيضا متأنيا في أموره غير عجول فهو حليم. ولهذا قال الله جل وعلا: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون. فصاحب الحلم لا يستخف، لماذا؟ لأن حلمه يضبطه ويجعله صاحب ثبات وأناة وترو وتعقل وحسن خلق. فإذا جاء في النص مدح الحلم فهو فيدخل فيه هذا المعنى. الكبر والتواضع. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بأنه بطر الحق وغمط الناس، والتواضع ضده قبول الحق مع من كان، ولين الجانب وحسن الخلق مع الخلق والتواضع لهم. الكلام على التواضع والكبر وصفات المتكبر والمتواضع وعلامة المتكبر والمتواضع تقدم معنا بالتفصيل في الفصل 19، فارجعوا إليه. الشرك والكفر. الكفر أعم من الشرك، فمن جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الكفر والشرك ما معناهما ومن وأيهما الأعم؟ يقول المؤلف: الكفر أعم من الشرك. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن كل شرك فهو كفر، كل شرك فهو كفر، وليس كل كفر يعتبر شركا، ليس كل عمل هو كفر يعتبر شركا بالله تبارك وتعالى. على هذا يكون إيش؟ الكفر أعم وأشمل من معنى الشرك. ذكر المؤلف ما يوضح هذا. فمن جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعضه بلا تأويل فهو كافر. نعم، من جحد القرآن مثلا قال هذا ليس كلام الله، هذا الشرك ولا كفر؟ كفر، ليس شرك، لأنه سيأتي معنى الشرك ما هو. فالكفر هو الجحود والإنكار، وهذا أحد أنواع الكفر، لأن الكفر على أنواع في النصوص. نعم. سواء كان كتابيا أو مجوسيا أو وثنيا أو ملحدا أو مستكبرا أو غيرهم. نعم، هذا أيضا إشارة إلى أحد أنواع الكفر، وهو كفر الاستكبار أو العناد، يكون عنده علم ويقين بأن هذا حق لكنه ماذا؟ يكابر ويعاند فلا يقبل الحق، كما قال الله جل وعلا عن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. نعم. وسواء كان معاندا أو كافرا ضالا أو مقلدا. نعم. والشرك نوعان: شرك في ربوبيته تعالى كشرك الثنوية المجوس. نعم، يقول هنا الشرك نوعان. حتى نفهم كيف أن الشرك نوعان، نقول التوحيد على أقسام كما هو معلوم لديك: توحيد في ربوبيته سبحانه، توحيد في ألوهيته، توحيد في أسمائه وصفاته. التوحيد في الربوبية، ما معنى الربوبية؟ يعني إفراد الله بأفعاله، يعني اعتقاد أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر إلى آخره. بعبارة أخرى هو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. يعتقد المسلم أن الله هو الخالق المدبر للأمور المالك لها. ضد التوحيد في الربوبية ما هو؟ الشرك في الربوبية. قال: والشرك نوعان شرك في ربوبيته، قال كشرك الثنوية المجوس الذين يعتقدون مع الله خالقا. والقرآن جاء بأن الله جل وعلا متفرد بماذا؟ بالخلق، ألا له الخلق والأمر. سبحانه وتعالى. توحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بأفعال العباد، يعني أن العباد هم الذين يعبدون الله ركوعا سجودا خضوعا إلى آخره، أو يقال هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، إفراد الله بالعبادة وإفراد الله بأفعال العباد. طيب ضده الشرك في الألوهية، قال الشيخ كشرك سائر المشركين الذين يعبدون مع الله غيره ويصرفون له شيئا من العبادة ويشركون بينه وبين المخلوقين ويسوونهم بالله في خصائصه التي لا يوصف بها غيره، فمن سجد لغير الله والعياذ بالله أو ركع لغير الله أو طاف بغير البيت أو نذر لغير الله أو استغاث بغير الله إلى آخره، هذا ماذا؟ شرك في باب العبادة أو في الألوهية. هنا في قول الشيخ يعبدون مع الله غيره ويصرفون له شيئا من العبادة ويشركون بينه وبين المخلوقين ويسوونهم بالله في خصائصه التي لا يوصف بها غيره، إشارة إلى ماذا؟ إلى معنى الشرك، وأن الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو خاص بالله، مساواة غير الله من الخلق بالله جل وعلا فيما هو من خصائص الله جل وعلا، وهذا قد يكون في الربوبية وقد يكون في الألوهية. مساواة غير الله بالله في باب الربوبية كما هو حاصل الآن عند الرمالين والمنجمين والكهنة والسحرة، يسوون غير الله بالله في ماذا؟ في العلم بالغيب، لهذا قلنا أن الكاهن والساحر إيش؟ كافر بالله جل وعلا لادعاء هذه الصفة من صفات الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. مساواة غير الله بالله في باب العبادة ويصرف شيء خاص بالله كما تقدم في أنواع العبادة بالأمثلة، لهذا قال الله جل وعلا عن حال المشركين وهم في النار قال تالله إن كنا لفي ضلال مبين، لماذا؟ إذ نسويكم برب العالمين. إذن في مساواة غير الله بالله تبارك وتعالى. بالنسبة لهذه الأنواع ممكن ترجعون إلى معارج القبول، الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله شرح هذه الأنواع، كيف يكون الشرك في باب الربوبية، كيف يكون الشرك في باب الألوهية، كيف يكون الشرك في باب الأسماء والصفات. وأيضا الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله في كتابه القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد ممكن ترجعون إليه. القوام والبخل والتبذير في تصريف الأموال، فالقوام الذي أمر الله به ورسوله بذلها فيما ينبغي من واجب ومستحب وطريق نافع على الوجه الذي ينبغي، فهذا قوام واقتصاد وتوسط واعتدال، فإن منع هذه الحقوق فهو البخيل، وإن أسرف أو زاد في النفقة عما ينبغي فهو التبذير والإسراف. عندنا ثلاثة أمور، الأمر الأول القوام، والأمر الثاني البخل، والأمر الثالث التبذير والإسراف. ما هو الوسط؟ القوام. الدليل قال الله جل وعلا في وصف عباد الرحمن والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، هذا طرف، ولم يقتروا، هذا الطرف الثاني الوسط، وكان بين ذلك قواما. ما هو القوام؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى القوام الذي أمر الله به ورسوله هو بذلها، أي الأموال، بذلها فيما ينبغي من واجب، أي نفقة واجبة، من نفقة على الزوجة والأولاد ونفقة الزكاة ونحو ذلك، ومستحب الصدقات العامة والتبرعات العامة. قال وطريق من واجب ومستحب وطريق نافع على الوجه الذي ينبغي، قال هذا قوام واقتصاد وتوسط واحد. طيب إن منع هذه الحقوق فهو البخيل، لم يقتر كما في الآية، وإن زاد في النفقة وأسرف قال فهو التبذير والإسراف. فإذا جاء في النص ذكر البخل أو القوام أو الإسراف فهذا هو معناها. الشجاعة والجبن والتهور. الشجاعة هي الإقدام في محل الإقدام، والتهور الإقدام في غير محل الإقدام. فالشجاعة محمودة والجبن والتهور مذمومان لمنافاتهما لطريق الحكمة وانحراف خلق صاحبهما. نعم، الكلام على الشجاعة حيث معناها وما ينافيها وأيضا حيث أنواعها تقدم معنا في الفصل التاسع بالتفصيل يرجع إليه. نعم. الإخلاص أن يقصد العبد بعمله رضا ربه وثوابه لا غرضا آخر من رئاسة أو جاه أو مال أو غيرها. نعم، الكلام على الإخلاص أيضا حيث معناه وثماره تقدم معنا عند المؤلف في فصل مستقل وهو الفصل الثالث والثلاثون. نعم. الذكر، إذا أطلق ذكر الله شمل كل ما يقرب العبد إلى الله من عقيدة أو فكر أو عمل قلبي أو عمل بدني أو ثناء على الله أو تعلم علم نافع وتعليمه ونحو ذلك، فكله ذكر لله تعالى. ذكر الله في القرآن والسنة يأتي على نوعين أو على حالتين. الأول أن يأتي الذكر مطلقا، أن يأتي الأمر بالذكر مطلقا أو الثناء على أهل الذكر على سبيل الإطلاق. الحالة الثانية أن يأتي الذكر مقيدا، فالمقيد بحسبه. والمطلق ما معناه؟ والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، مطلق. ما معنى الذكر هنا؟ قال الشيخ، إذا أطلق ذكر الله شمل كل ما يقرب العبد، كل ما يقرب العبد إلى الله. فتعلم العقيدة الصحيحة وتعلم العبادة الصحيحة ودراسة ما يتعلق بحقوق الله جل وعلا ومعرفة الحلال والحرام والجلوس في طلب العلم والاستماع للمحاضرات ونحوها، كل هذا يدخل في ذكر الله تبارك وتعالى. والمرء ينال الخير والنفع المترتب على هذا العمل. فإذا جاء ذكر الله مطلقا هذا هو معناه، إذا جاء في القرآن وفي السنة هذا هو معناه، وينال الإنسان الأجر المترتب على ذلك. نعم. أوصاف القلب، إذا كان القلب عالما بالحق مريدا للحق مقدما له على غيره فهو القلب الحي الصحيح. نعم. وإذا كان بضد ذلك كله فهو القلب الميت. نعم. وإذا القلوب كان... أيها الإخوة، جاءت في القرآن على ثلاثة أقسام. القسم الأول القلب الصحيح، والقسم الثاني القلب الميت، والقسم الثالث القلب المريض. كلها وردت في النصوص. فمتى يكون القلب صحيحا سليما، ومتى يكون القلب مريضا، ومتى يكون القلب ميتا؟ هناك أوصاف جاءت في النصوص. إذا كان القلب عالما بالحق مريدا للحق مؤثرا ومقدما للحق على غيره فهذا هو القلب الصحيح السليم الذي قال الله جل وعلا فيه: إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا هو صاحب القلب السليم الصحيح. إذا كان القلب جاهلا بالحق مريدا للباطل مؤثرا للباطل ومقدما له على الحق فهو القلب الميت والعياذ بالله. متى يكون القلب مريضا؟ هنا نقول المرض على نوعين. قد يكون القلب مريضا بسبب الشبهات والشكوك، وقد يكون القلب مريضا بسبب المحرمات والمعاصي والشهوات. لهذا قال المؤلف: وإذا كان شاكا في الحق متابا فيه فهو القلب المريض مرض ماذا؟ الشبهات والشكوك. الشبهات الأمور التي تشتبه على الإنسان لا يدري أين الحق فيها، هذه يسمى شبهة. فمن ابتلي فيها ابتلي بمرض الشبهات. متى يكون المرء مريضا مرض الشبهات؟ قال: إذا كان القلب مريدا للشر ميالا للمعاصي فهو المريض مرض الشبهات. وإذا كان القلب في غل أو حقد على الخلق فهو المريض بالغش وعدم النصب. نسأل الله أن يعافينا عافية تامة يصلح بها قلوبنا بالعلم والإيمان والهدى والتقى. ومن عرف الحق وتركه فهو معاند متكبر مغضوب عليه، ومن تركه جاهلا به فهو ضال جاهل ضال أعمى غير مهتد. وما يتعلق بأعمال القلوب وبأوصافها تجدون شرحا وافيا لها في إغاثة اللهفان ابن القيم، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. نعم. في الإشارة إلى البراهين العقلية والفطرية على ربوبية الله وإلهيته. هذا الفصل أيها الإخوة والأخوات من الفصول الهامة في هذا الكتاب، وقد سبق معنا في الفصل 28 من التقريرات العلمية في بيان الأدلة على ربوبية الله وإلهيته ما هو قريب من هذا الفصل الذي معنا. والفصل 28 هو في أن الأنبياء صلى الله عليه وسلم بيّنوا للناس غاية البيان العلوم العقلية والنقلية، وأن علومهم هي الصحيحة النافعة في جميع المطالب العقائد والأخلاق والأعمال. في هذا الفصل العظيم النافع نبه المؤلف رحمه الله تعالى على منزلة التوحيد وعلو شأنه وضرورة العناية به وطرق معرفة الله تبارك وتعالى على سبيل الإجمال، كما أنه رحمه الله ركز في هذا الفصل على بيان الأدلة الدالة على تفرد الله جل وعلا بالربوبية، وأنه سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق والملك والتدبير. وكذلك أشار وبين بعض الأدلة الدالة على استحقاق الله جل وعلا للعبادة، وأنه وحده هو الذي يجب أن يفرد بالطاعة وبالإقبال عليه جل وعلا. أفاض رحمه الله تعالى في هذا الفصل وركز على نوعين من الأدلة. النوع الأول الأدلة العقلية، والنوع الثاني الأدلة الفطرية التي غرسها الله جل وعلا في النفوس وركزها في القلوب، فلا يستطيع المرء أن يدفعها عن نفسه لأنها بالضرورة مجبول عليها. ونبه رحمه الله وبين فوائد العلم بالأدلة، وأن الإنسان إذا علم بالأدلة واستوعبها وفهمها ما هي الثمرات التي يحصلها من ذلك، إلى آخر ما سنقف عليه إن شاء الله تعالى من الفوائد في هذا الفصل. أود أن ننبه أيها الإخوة إلى أمر مهم يتعلق بالشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى، وهو أن الشيخ رحمه الله له عناية كبيرة ببيان الأدلة وبتقريبها وبشرحها وبإيضاحها للقراء من خلال كتبه، خصوصا في باب الاعتقاد. وسواء كانت هذه الأدلة أدلة عقلية أو كانت أدلة نقلية، هذا الفصل الذي معنا وهو الفصل 41 أفرده المؤلف رحمه الله تعالى برسالة مستقلة، استل هذا الفصل من هذا الكتاب وأضاف عليه إضافات كثيرة، وأفرده في كتاب سماه البراهين العقلية على وحدانية الرب ووجوه كماله، البراهين العقلية على وحدانية الرب ووجوه كماله، وكتاب مطبوع مع مجموعة مؤلفات الشيخ، وأيضا طبع في دار ابن الجوزي، وقدم لمن حقق الكتاب الشيخ عبد الله العقيل رحمه الله تعالى، وهو من أكابر تلاميذ الشيخ. من مزايا أيها الإخوة بيان الشيخ للأدلة العقلية خصوصا أنه يعرضها بطريقة مختصرة وأيضا بطريقة مقنعة، بحيث يتصور القارئ للدليل ما هو هذا الدليل، وفي الوقت نفسه يقتنع به فلا يستطيع رده. ومن اللطائف في هذا أيها الإخوة ما حدث به بعض الدعاة إلى الله جل وعلا، وهو أنهم قاموا بترجمة تفسير الشيخ التفسير الكبير المعروف بتيسير الكريم الرحمن، فإن الشيخ رحمه الله في تفسيره يعتني ببيان الأدلة على توحيد الله، سواء من الأدلة العقلية أو النقلية، فقاموا بترجمة تفسير الشيخ إلى اللغة الروسية وقاموا بتوزيعه، فوقع الكتاب في أيدي بعض الملاحدة الكبار، معروف في تلك المناطق يكثر فيها الملاحدة الذين ينكرون وجود الله تبارك وتعالى ويؤمنون بأن الطبيعة هي الموجدة لنفسها. فلما وقع الكتاب في يد هذا الملحد، وكان من الكبار الذين يعني يعدون من المراجع عندهم، يقول هذا الداعية جاء هذا الملحد إلى هؤلاء الإخوة الدعاة وألقى عليهم كلاما سيئا، سبهم فيه وشتمهم، ثم قال لهم بسبب ما وقع في قلبه من الحرقة بعد قراءته لمواضع من كتاب الشيخ: لماذا تحرمونا من هذا الخير؟ لماذا تأخرتم في إيصال هذا الخير إلينا؟ والإنسان أيها الإخوة إذا يقرأ كلام الشيخ ابن سعدي يجد كما قلت لكم عرض مختصر ومقنع وقريب إلى الأذهان في شرح الأدلة القرآنية العقلية في بيان توحيد الله جل وعلا. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله ما تبقى في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم.